يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير الله أكبر خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم الله أكبر سبحانه الله العظيم الله أكبر وإليه المصير يظلم ما في السماء وما تعلنون

والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تغفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما العزيز الحكيم.